اليوم كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة، وإحنا بنستكمل كلامنا عن الحديث الحسن، وطبعا الحسن كما قلنا نوع من أنواع الصحيح، قلت إن في قضية ذكرها ابن كثير وإن كان ذكرها إيجازا، لكن هي من أهم القضايا المتعلقة بهذا العلم. إذا كان هو بيتكلم عن الصحة والحسن، فهو لفت النظر إلى إن لو جئنا إلى حديث وقلنا إن هذا الحديث إسناده صحيح أو إسناده حسن، وإحنا عرفنا يعني إيه إسناده حسن، وإحنا عندنا بالطبع إن الحديث الصحيح والحديث الحسن حجة وبيعمل بهما، لكن هو لفت النظر إلى قضية هامة جدا، إن الحكم على السند بالصحة أو الحسن لا يلزم منه الحكم على المتن. ولذلك أهل العلم بيفرقوا، دي قلما يفهمها إلا طلاب العلم، بين إن يقال هذا حديث صحيح الإسناد، وبين إن يقال هذا حديث صحيح. إيه الفرق بين التعبيرين؟ الفرق بين التعبيرين، أنا لو قلت هذا حديث صحيح فقد أعطل بصحة السند وصحة المتن، لكن لو قلت هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، ده لازم يخليني أرجع أدور في المتن تاني، بل وفي السنة التاني. شوف تعبيري بقى، بل وفي السنة التاني. وهذا اللي هم عنوه، إنه القول بأن هذا إسناد صحيح ده لا يعني القول بصحة المتن، لأن إحنا لما جينا عرفنا الحديث الصحيح أهل العلم ما كدبوش علينا، قالوا هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى. الحتة دي اللي بتخلينا نبص في أي حديث ونقول ده سنده صحيح، قدامي سند متصل برواية عدل ضابط عن عدل ضابط من أول السند إلى منتهى، فلو قلت هذا سند صحيح يبقى أنا راجل صادق. شوف تعبيري، يبقى انا راجل ايه؟ صادق. لكن ناخد بالنا ان في حاجه اسمها الشذوذ وحاجه اسمها العله. العله والشذوذ والعله دول حاجتين راجعين للسند والمتن برضه. للسند والمتن برضه. فانا ممكن اجي على حديث وأقول هذا حديث صحيح الإسناد، لكن المتن بتاعه ما يبقاش متن صحيح. ليه؟ قد يكون شاذا. شاذا يعني إيه؟ يعني أنا مسكت الحديث لقيته بسم الله ما شاء الله كل اللي في السند رجال ثقات، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، ما فيش انقطاع، ما فيش إعضال، ما فيش أي مشاكل في السند، السند صحيح. لكن جه واحد في السند ده روى الحديث بطريقة خالف فيها الثقات، وده الشذوذ اللي احنا قلنا عليه، إن يجي الثقة يخالف الايه؟ الثقات. ولا هديك أمثلة سريعة على هذا. خلاص، الثقة يخالف الثقة اللي قلته، هو مش شارح لكن انت لازم تفهم الشرح ده. جه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بيقول إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، أقول تاني، إذا صلى أحدكم، ده كلام مين؟ كلام النبي. إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. يعني حضرتك لما بتصلي سنة الفجر، تعرفين النبي كان بيصلي ركعتين السنة في بيته ويضطجع إلى أن يأتي الإقامة. فالحديث ده بيقول كده، النبي بيقول إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. تعال بص في السلسلة الموجودة قدامك، خلاص، الصحابة اللي روى، وبعدين التابعين اللي روى عنه، وبعدين تابعي التابعين اللي روى عنه، كل من رووا هذا الحديث رووه حكاية فعل لحد طبقة الأعمش. وجه اللي رووا عن الأعمش، يعني 10 سمعوا من الأعمش، كلهم رووا هذا الحديث بحكاية الفعل. حكاية الفعل يعني إيه؟ يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع عن يمينه. دي اسمها حكاية إيه؟ فعل. جه عبد الواحد وهو من أصحاب الأعمش وهو ثقة، وروى هذا الحديث بالرواية اللي أنت سمعتها دلوقتي، مش بصيغة الفعل، بصيغة القول والأمر، إن النبي قال وأمر، إن النبي قال وأمر. لو خدت هذا الحديث فقط بالنظر إلى السند هتقول على الحديث إيه؟ لأن السند كل الرواد قطع بالواحد ثقة. فلو خدت الحديث بالنظر إلى السند إذا هذا سند أمامي صحيح، لكن المتن صحيح؟ الإجابة لا. تقول لي الله، طب وإيه يعني؟ طب ما هو إيه الفرق بين النبي يعمل وبين إن النبي يقول؟ لا، فرق كبير يا بابا، فرق كبير يا بابا. ايه الفرق الكبير ده؟ فرق خطير كمان، ان احاديث الفعل لا تعني الوجوب. يعني كون النبي يصلي ويضطجع فالمستحب لي ان افعل، فان لم افعل فلا وزر علي. لكن اذا روي بصيغه الامر هكذا والنبي يقول إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، فبقى ده فعل، وأصبح الأمر بيفيد اللي مش هيصلي ركعتي الفجر ويضطجع هيبقى آثم. شفت الفرق بين الحالتين بقى إزاي؟ شفت الفرق بين الحالتين إزاي؟ ده في فرق ولا مفيش فرق؟ ده في فرق جوهري وخطير، ولذلك بيضعفوا هذا المات، بيضعفوا هذا المد، مع انهم بيحكموا بيبقى بصحة السند. وده اللي عايز يقوله ابن كثير، ان صحة الاسناد لا يلزم منها صحة المد. ليه؟ قد يأتي المتن شاذا زي ما انت شفت كده، يخالف فيه الثقة اللي ايه؟ الثقات، الثقات، خلاص. يجي حديث لأبي هريرة، كل اللي رووا هذا الحديث عن أبي هريرة رووه بصيغة من أصبح وهو جنب فليتم صومه. يبقى الجنابة ملهاش تأثير على الصوم. يجي واحد من الثقات ويحط فلا يتم صومه، يبقى حكم على صيامه بانه ايه؟ تمسك سند الحديث ده، السند ايه؟ صحيح، لكن المتن غير صحيح. ليه؟ لانه خالف كل راوي الحديث عن أبي هريرة، رووه بالإثبات يتم، هو الوحيد اللي رواه بالإيه؟ بالنفي. ولذلك تيجي بقى مشكلة أصحابنا اللي ما عندهمش دراية بالكلام ده، يروح ماسك فلا يتم صومه يقول لك يبقى صومه فاسد وادي قدامي حديث انا والله شفت سنده لقيته زي الفل، يبقى الحديث ايه؟ صحيح. طيب تتبعت بقى اللي روى الحديث ده عن ابي هريره وشفت ان الحديث ده خالي من الشذوذ ولا مش خالي؟ ما يفهمش الكلام ده، ما يفهمش الكلام ده. ومن هنا بقول زي ما بيقول ابن كثير، لما يجي واحد يقول لك هذا اسناد صحيح مش معناه انه قال لك الحديث صحيح، لا، هو الراجل ابرأ ذمته، بحث بالسند وقال. اذا لابد ان انا اتحرى بعد كده في ايه؟ في المتن، اشوف المتن ده، بل واتحرى في نفس السند. ولذلك هو اللي يريحني ان يتقال لي هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، يبقى بيقول لي والله ادي ضوء اخضر اهو، لا غبار عليه، لا سندا ولا متنا. لكن لما بيقول لي هذا اسناد صحيح، في حاجتين لازم اوصلهم. الحالة الأولانية المتن، لابد أن يكون المتن خاليا من الشذوذ. الحالة الثانية في السند نفسه، إن الراجل بص شاف السند تمام التمام، تمام التمام، خلاص. لكن فايته حاجة، إن في حاجة اسمها علة. العلة دي زي ما بعرفها أهل الحديث يقول لك هي شيء خفي، شوف تعبير شيء إيه؟ خفي. أنا همليكوا الكلام ده، مش عايز حد يكتب دلوقتي، أنا عايزك تفهم الأول. شيء خفي يقدح في الحديث، مع إن ظاهر الحديث قدامك السلامة والصحة، السلامة والصحة. مثال على هذا، مثال على هذا، جم مسكوا حديث، الحديث ده بيحدث فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وده بيكن عند أهل الحديث بأبي مسعود، بابن مسعود بيكن هكذا، بس بيقولوا عليه زودوا له عشان ما طلعش لابن مسعود بتاعنا يقول لك ابن مسعود المسعودي، عشان ما يبقاش ابن مسعود الصحابي المعروف، خلاص. الراجل ده ثقة، ثقة، واللي بيروى عنه ثقات، خلاص. بناء على هذه القاعدة، بناء على هذه القاعدة، هروح ماسك حديث، واخد بالك، واروح ماسك هذا الحديث عن فلان، عن فلان، بصيت في فلان ده 10 على 10، سمع من فلان التاني ده، فلان التاني ده ايه 10، ما ده اسمه الاتصال اهو، يبقى اتصل السند ده، سمع من ده، وده عدل ضابط، وده عدل ايه، وده عدل ضابط. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة اللي انا بتكلم عنه بقى، خلاص. فببص قبل عبد الرحمن بن عتبة مين اللي روى عنه، خلاص، مين اللي روى عنه، يقول لك عن يزيد، عن يزيد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. تيجي تبص في اللي روى عنه يزيد ده، ثقة، سمع منه، سمع منه، خلاص. عبد الرحمن بن عبد الله ده ثقة، ثقة، خدت الحديث لآخره، السند قدامي 100 فل، كل اللي فيه ايه؟ ثقات، كله سمع من كله، يبقى الحديث انطبق فيه اتصال السند برواية العادل الضابط على العادل الضابط. هروح قايل ايه بقى؟ هروح قايل ايه بقى؟ هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، مش كده؟ خلاص. الصحة اللي انا قلتها دي تتعلق بايه؟ السند اهو. انا بقول لك ممكن هرجع اروح ماسكك بقول لك تعالى بقى في علة انت مش واخد بالك منها بتقول لك الحديث ده مش صحيح. ازاي؟ في حد في السند وحش؟ لا مفيش. قال امال انت بتقول لي لا ليه وفي عله قادحه في الحديث ده؟ اقول لك ايه العله. العله ان عبد الرحمن ده راجل كبر طعن في السن. بحكم السن لما كبر وهو ثقه وايام شبابه وعدل ضابط كله، لكن لما كبر بدأ يختلط. ده شيء وارد، شيء وارد، مش كده ولا ايه؟ في كل واحد بيكبر كده بحكم السن. الفترة اللي بدأ يكبر فيها سنه ويختلط دي، هو الراجل كان قاعد في العراق، أو كان قاعد في زي ما بيقولوا في الأول في الكوفة، وبعدين انتقل من الكوفة إلى بغداد. الفترة اللي عاش فيها في بغداد دي هي الفترة اللي كان سنه فيها كبر وبدأ يلخبط. معروف ان في ثلاثة اربعة هم ثقات، ومع هذا هم اللي سمعوا منه وهو في بغداد. فمع كونهم ثقات إلا أنهم غاب عنهم أن هذا الرجل في كبره اختلط فرووا عنه. فراح وضع أهل الدقة بقى قاعدة أن كل من سمع منه وهو بالكوفة كل رواياتهم صحيحة. مين اللي سمع منه بالكوفة؟ راح معدنهم. كل من سمع منه ببغداد لابد أن نتوقف في روايته، في روايته، ونشوف بقى هو متابع عليها ولا مش. فلو توبع عليها يبقى هو لسه فاكرها، ما تبعش عليها يبقى لازم نتوقف فيها لانه رواها في سن هو اختلط فيه. مين اللي عشروه في بغداد وروا عنه؟ كم منهم؟ يزيد ده، مع ان يزيد ده ثقه. مين اللي يفهم الكلام ده بقى؟ ولذلك دي بيسموها عله، يعني شيء ايه؟ شيء خفي، شيء خفي محتاج ان انت تجي وراه وتدقق وتبحث وتشوف الكلام ده وتشوف الكلام ده. ولذلك برضه اللي ما بيفهمهاش، برضه اللي ما بيفهمهاش واخد بالك، يقول لك ده من روايه يزيد عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبد الله، فتبقى الروايه ضعيفه. برضه العبط ياخدوها قاعده عامه فيفتكر ان عبد الرحمن بن عبد الله ده اصلا ضعيف، فيروح جاي لصحيح مسلم يلاقي له روايه فيه يقول لك الحق ده عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الله ده ضعيف ومع ذلك رواله ايه؟ الحق رواله مسلم. يا عبيط، رواله مسلم من طريق مين؟ هو ما ضعفش غير لما كبر، فهو رواله مسلم من طريق الناس اللي روت عنه قبل ما يكبر، ما يكبر. فاللي مش هيبقى فاهم العله دي يا اما هيقبل كل روايات الرجل، هيقبل كل رواياته، يا اما هيرد كل روايات الرجل، كل روايات الرجل. ولذلك ده فن دقيق جدا وخطير جدا وحساس جدا، وحساس جدا. ويمكن اخونا اللي كان بيختلف معاه من كام يوم لما صححت احاديث وبعدين هو جه ضعفها جاريا على مذهب ناس، انا كنت اتمنى يكون موجود النهارده عشان كنت هسمعه كلام السيوطي والنووي في الرد على الشبهه اللي هو خد على انها قاعده، على انها ايه يعني خطا انك انت في في في العلم ده تروح واخد راي وتعمله قاعده، قاعده ان في ناس ما بتفرقش ما بين الزياده وما بين المخالفه، ودي كارثه. مش الان مش كلامي، لكن انا عايز اقول ايه، الداخل في هذا الفن لازم يكون عنده دقه في المفاهيم، لازم يكون عنده إيمان بما قاله اهل العلم. ماشي؟ فشوف العله الخافيه دي، شوف هذه عله قدحت تقدح في ايه؟ في الحديث. ومن هنا ده كان كلام ابن كثير، انك لو جاء من يوثق به وقال لك هذا حديث صحيح خلاص، يبقى الراجل ده ريحك من ناحيه السند والمتن. هذا اسناد صحيح بحضرتك لازم تدور فيه على خلوه من الشذوذ، خلوه من العله. اذا لا يعني القول بصحه الاسناد صحه الايه؟ صحه الحديث اللي هو صحه المتن يعني. كلام واضح؟ والعكس، ودي يمكن ما قالهاش ابن كثير، خليك تزودها. وليس الحكم، ودي قاعدة قال عليها العلم، وليس الحكم على السند بالضعف، ده كلام خليك تزوده، يعني الحكم على المتن بالضعف. يعني لو قلت هذا سند أو إسناد ضعيف، ده مش معناه إن المتن ضعيف. ضعيف. وهديك مثال على هذا. في حديث أخرجه الطبراني في الكبير من رواية سليمان بن سرد. سليمان بن سرد يقول إن أعرابيا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قرن، بوق معه قرن خلاص، فأخذها بعض القوم، جه بعضهم لأبي يصلي والقرن جنبه راح واخده. بيعملوا ايه؟ زي ما بنعمل احنا، بيمزحوا، تاخد الحاجه تخبيها، ايه فين؟ ايه في الاخر تقول له ايه؟ وارد في كل الناس خلاص. فلما سلم قال الاعرابي اين القرن؟ اتخض عليه، في القرن بتاعي. فسليمان بيقول ايه بقى؟ فكأن بعض القوم ضحك، ضحكوا بيضحكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروعن مسلما. عشان تاخدوا بالكم برضه بالحته دي، اللي بيقعدوا يعملوا مقالب في بعض والكلام ده، ويقول لك بنضحك ويخبى لك شاف ايه وشاف لك ايه، الهبل ده، ده هبل، ده منهي عنه شرعا ودينا خلاص. فشوف لفظ الحديث ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروعن ايه؟ مسلم. هذا الحديث سند ضعيف، ضعيف الاسناد، ولذلك ذكروا الالباني في ضعيف الجامع خلاص، سند ضعيف. تقرا بقى تعليق اهل العلم عليه، وانا الحديث ده منزله في كتاب نازل قريب اهو، فذكروا فيه. فقلت تحت كده، قلت هذا اسناد، شوف انا بقول ايه، مش هذا حديث، بقول هذا اسناد ضعيف، وأهل العلم على العمل بمتن الحديث، إذ أن المتن قد جاء ما يؤيده. وتذاكر ورا منه حديث صحيح بقى في سنن أبي داود، برضه نفس الواقع، وقعت قدام النبي والراجل كان معاه حبل، فأخذوا منه الإيه؟ الحبل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم. يبقى صحيح السند ضعيف، لكن ده لا يلزم منه ضعف الايه؟ فما تجيش تقول ايه؟ السند ضعيف، لا يبقى اضحك بقى وخبي الحاجه من الناس وخضهم ينفع؟ المتن اصلا صحيح وهناك ما يؤيده. هناك ما فلا بد، الكلام اللي قاله ابن كثير لابد ان يكمل بهذا، اني لابد انك تعلم قاعده ان الحكم بصحه الاسناد لا يعني الحكم بصحه المتن، والحكم بضعف الاسناد لا يعني الحكم بضعف المتن. ولذلك التعميم هذا حديث ضعيف، هذا يعني ضعف السند والمتن، هذا حديث صحيح يعني صحه السند وصحه المتن. اما اذا كنت دقيقا فلست على معرفة كافية بالمتن، فلا بد أن تقول هذا حديث صحيح الإسناد، وإن لم تكن على فهم دقيق للعلل برضو هتقول هذا حديث صحيح الإسناد. لابد أن تكون دقيقا في هذا التعبير، إن معنى بتقول صحيح الإسناد عايز تقول إن توفر فيه شرط الاتصال والإيه والعدالة. لكن هناك ما يقدح من ناحية المتن الشذوذ، ومن ناحية السند الإيه بقى العلة الخفية التي أشار إليها. الكلام ده واضح ولا في حاجة صعبة؟ عايزين بقى نكتب اللي قلنا ده. نعم. كتب الرجال، ما هي دي اللي احنا بنقول انها عملية متعبة ومضنية، من كتب الرجال. هذه مسألة ينبغي ان احنا نلتفت اليه. ولذلك انت المفروض ان انت هتفتح كتاب، في كتاب هيقتصر لك على القول بانه ثقة، في كتاب هيقتصر لك على القول بأنه عدل ضبط، في كتاب هيقتصر لك على القول بأنه وثقه فلان. لما يبقى عندك بقى توسع في الكتب، كل كتاب هيديك ما هو أزيد. في رجال بيبقى فيها مطعم، وهذا المطعم لا يعرفه، يعني هضرب لك مثال بسيط جدا. النهاردة أنا كنت قاعد ماسك حديث بشتغل فيه، هذا الحديث رأيت من صححه ورأيت من ضعفه. عارف ده كان نتيجة ايه؟ ده كان نتيجة ان الذي ضعف هذا الحديث اعتمد على كلام البخاري فقط، ان هذا الحديث في سند رجل ذكره البخاري في الضعفاء الصغير. فصاحبنا اللي جه حقق الحديث اكتفى انه راح بص في الضعفاء للبخاري، لقى الراوي ده موجود جوه، موجود جوه، فراح عامل ايه؟ راح مضعف. اصاب. انا بقول لك بملء فيه اخطا. اخطا ليه؟ هتروح في تروح ماسك كتب تانيه هتلاقي فيها من وثق هذا الرجل، منهم احمد بن حنبل ويحيى بن معين. لازم بقى تقعد تجيب الكتب اللي هتقول لك ليه دول وثقوه وليه البخاري ضعاف، وهل ولازم تبقى فاهم للقاعده الاصوليه في علم الحديث، إن الجرح لا يحتاج إلى دليل والتعديل لا يحتاج إلى دليل. يعني يكفي أن يشهد له ثقة يقول هذا ثقة، ما أنتش محتاج تقول له دليلك إيه. لكن إذا جرحت، ولذلك أهل العلم قاطبة لا يقبلوا جرحا بلا بيان، فلازم تمسك دي رقم واحد. خلاص. فالبخاري قال كلاما ما ينزلش الرجل الى مرتبة الضعف، وان كان يقلل حديثه من درجة الصحة لدرجة الحسن. القاعدة اللي احنا خدناها بقى ان يبقى في غمز بس مش قوي، ماشي. يبقى لو جه واحد قال هذا الحديث صحيح، صدق ولا ما صدقش؟ لان لو كان حديثه حسن يبقى الحسن نوع من انواع صحيح. يضاف الى هذا راح طلع لك كتاب تاني قال لي معلومه في منتهى الدقه والاحكام. شوف بقى تتبع الكتب. قال لك ايه؟ قال لك هذا الراوي ولو قبلنا تضعيفه فحديثه يرقى الى الحسن اذا توبع. فاكتشفت ان اللي صححوا الروايه دي صححوها بناء على ان هذا الراوي قد توبع. يبقى اذا هي بكل المقاييس روايه صحيحه، لكن اللي بص الكلام البخاري بس عمل ايه؟ ضعف. انت بتقول لي نجيبنا منين؟ ما هو ده بقى شغلك. انت عايز تبقى راجل حكيم وتحكم، حكيم وتحكم، يبقى لازم تكون راجل عندك علم. ايه ده؟ يبقى لازم يكون راجل عندك علم. استنى بيخ امسك يا ابني يكون هو. طب بص شوف العربيه اللي واقفه بره ايه الناحيه دي. انا لا يبقى ما نلزمناش. طبعا. وما جبت الكلام ده من بيتنا وانا كنت عارف الراجل؟ لا لا لا، ازاي يا حبيب قلبي؟ كل زمان له من حكم فيه على رجاله، كل زمان له الناس اللي عاشت الرجال اللي فيه وحكموا عليه. انا الان واحنا عايشين مش حكمنا على شيخ الازهر اللي معانا؟ كلامنا ده هيتناقل اللي مش هيتناقل. يبقى في اهل زمان لما يجي ناس بعد 200 سنه ويقولوا ده كان في واحد عايش في سنه 2000 شيخ ازهر اسمه طلطاوي كان راجل فاسق، جابوا الكلام ده منين؟ من اللي احنا قلناه. فهو ربنا بيكفل في كل زمان من يتكفل برجال هذا الزمان. وعشان كده احنا قلنا ان لابد في كل زمن نبين فيه اهله، لان دي امانه احنا بنحملها للي جايين بعدين. ماشي يا محمد؟ عايزين بقى نكتب الحبه الحلوين اللي احنا قلناهم دول. انا عايزك بس في الكتاب اللي قدام منك تحت عنوان صحة الإسناد لا يلزم منها ها صحة الحديث، لأن قدامك هو قايل إيه؟ ابن كثير بيقول إيه؟ والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إيه بقى؟ إذ قد يكون اللي هو إيه بقى؟ الحديث كله شاذا او معنى. ما تقولش المات لان شاذا او العله دي بتبقى داخله فين؟ في السلم برضه. اذ قد يكون شاذا او معللا، ده اللي هو ايه بقى؟ الحديث. فمش تقولش الحديث ضعيف. اذ قد يكون شاذا او معللا، عايزك تكمل اقول لك ده. وكذلك اكتب جنبها كده قال شيخنا عشان تبقى الكلام مسند ليه وتبقى انت عارف. وكذلك القول بضعف الإسناد لا يلزم عنه القول بضعف المتن، إذ قد يكون الإسناد ضعيفا والمتن صحيحا. خلاص تجيب؟ نعم طبعا. امال احنا فلا يروعن مسلمة دي مش تعمل بيها؟ طيب نعم. ايه مش هعمل بيه؟ مسألة ولذلك ما انت ما تقرأش في كتب الفقه ابدا ولا في كتب الحديث ولا في كتب الاصول. هذا حديث ضعيف الاسناد واهل العلم على العمل به، ما تقرأهاش دي. وهو مش محتاج يقول لك ضعيف الاسناد، يعني لو جه قال لك هذا حديث ضعيف ومتنه صحيح تفهم ان كلمه ضعيف دي متعلقه بالايه؟ لانه قال لك متنه صحيح يبقى معنى ضعيف دي ضعف ايه؟ فهو مش محتاج حتى يقول لك ضعف الاسناد عشان ما تجيش تقول الدكتور قال لازم يقولوا ضعف الاسناد فلو ما لقيتهاش تقول الكتاب ده بيقول غلط. لا، لو جاء رجل وقال لك هذا حديث ضعيف واهل العلم على العمل به، ده كلام صحيح جدا لانه بيقصد تفهم كده بقى على العمل به. هتعمل بايه؟ انت بتعمل بالسند ولا بالمد؟ يبقى هتعمل بالسند، يبقى المد صحيح، يبقى قوله ضعيف هذه تعود الى السند. واضحه؟ واضحه؟ لان لازم تاخدوا بالكم من الكلام، لان مشكله اخونا اللي كان معترض على الحديث معانا انه قال لك الالباني ما بينش، مع ان الالباني قال ايه؟ قال ايه؟ هذه زياده. يبقى ما بينش ازاي؟ هو اللي بينش. ثم سكت الالباني حكم عليها بانها ايه؟ زياده. ثم عقب صحيح. تبقى الزياده دي معناها في نظر الالباني زياده ايه؟ زياده ثقه مقبولة. قلت له شوف هو مش قادر يفهم الألفاظ دي، عايز واحد يقول له كلام قد كده. أهل العلم مش محتاجين لده. ولما بيخاطبوا ها اهل علم. فعلى طول اول ما قال لي زياده وصحيح عرفت انها زياده ثقه وهي زياده مقبوله، خلاص كده بتلقائيه. فنفس الحكايه مش لازم اقول لك صحيح ضعيف الاسناد، لاني اكتفي بقولي ضعيف ما دمت هعقب بعد منها ها ان اهل العلم على العمل به او المتن صحيح، يبقى معنى قولي ضعيف يبقى ضعيف ايه بس كده. واضحه؟ واضحه؟ نعم. لا هو ما قالش كده، هو ما حكمش بالصحة. لا لا لا، هو حينما سمع الحديث قال مباشرة كده لا أجد عليه نور النبوة، فاكتشفوا شذوذ المتن كده على طول. ما لكن هو ما قالش السند صحيح والمتن صحيح، ولم يقل هذا حتى لا تقولني ما لم أقل. قلت سمع حديث قال لا أجد عليه نور النبوة، ده لفظه كده، فاكتشفوا فعلا إن هذا الحديث فيه شذوذ بس، فطلع حق فعلا مالوش نور النبوة. خلاص. نعم. لا طبعا. لا طبعا. ليه؟ تقوي كلامهم ازاي؟ الحديث فيه شذوذ؟ ما حدش يقول كده. فيه شذوذ؟ فيه شذوذ؟ ده رقم واحد ما فيهوش، في علة ما فيهوش، إنما دار كلامهم ما استطاعوا إن هم يضعفوا الحديث لا من ناحية سنده ولا من ناحية متنه بأنه حديث شاذ، وإنما قالوا هذا حديث ضعيف لأنه يعارض ما جاء في القرآن، وهذه لم نسلم لهم بها. عشان كده احنا ردنا عليه. ولذلك في فرق بين ان انت تعمل قواعد يا استاذ محمد، تعمل قواعد صحيحه علشان تهدم بها قولا، وفي فرق بين ان انت تعمل هوى ورايا لتهدم به قولا. انا لما باجي اهد حديث زي كده هديته من خلال قواعد صحيحه، لكن مش عشان الحديث مش عاجبني، وده اللي دايما بنقوله، ودي الكارثه اللي وقع فيها الغزالي في كتابه السنه النبويه بين اهل الفقه واهل الحديث، فهدم روايات بعقله لم يستحسنها بعقله. ولذلك عجبني ان الدكتور عبد المهدي لما رد عليه قال له انت اعملت الهوى والعقل، وهدم الحديث لا يكون هكذا كده. انت عايز تطعن في حديث ليس بهواك ولا بعقلك، وانما من خلال ايه؟ اصول. اصول. اما لو فتح هذا الباب فالمعتزله هدموا، يعني اقول لك ايه؟ سته اعشار الدين بعقله، لم يستحسنوه بعقلهم. ده ينفع؟ هو دي القضية، ان انت هذا الحديث انت واقف معاه بقواعد اصولية، بقواعد اصولية، ولا واقف معاه بعقلك وهواك؟ اللي ردوا ردوا بايه؟ ما فيش ممكن لا سندا، ولما جم كل ما قالوه في المد ان بيتعارض مع القرآن، ودي جزئية احنا ردينا عليها كويس قوي، ان التعارض ده عندكم انتوا بس، لكن في الحقيقة وفي واقع الامر لا. فده مش بيقويهم، لا ده بيضعفهم جدا. ليه؟ لان احنا بنقول في هنا ايه، في هنا ايه قواعد، ايه اصول. هل هم اتبعوا هذه القاعدة الاصول؟ يعني لو جاءوا وقالوا هذا الحديث، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث معلل، نقول والله ناس بتفهم، نقول والله دي ناس فعلا دخلت من باب العلم، لكن دول ما دخلوش كده، دول دخلوا من باب التعارض الظاهري، ان ظهر لهم ان في تعارض بين السنه والقران، وده شيء مش مقبول، لانك انت علشان تقول في تعارض، حتى لو قلنا ان في حديث يتعارض مع القرآن فيسقط لاجل تعارضه مع القرآن، هنمشي على القاعدة ان لابد وان يكون التعارض تعارضا حقيقيا. فأثبت لهم علماء السنة أنه ليس هناك تعارض حقيقي. فأين هو المدخل العلمي اللي دخلوا منه عشان طبعا أنا مقبول أهو وتعارض ظاهري يعني إحنا ماشي. كملت الكتاب عندك، تعال بقى ننقل في الكشكول اللي إحنا هنقوله. طبعا اكتب العنوان واكتب تحت منه الأمثلة والشرح عشان تبقى عارف ليه تكتبه، ده تابع لانهي موضوع. اكتب العنوان وتحت منه الامثله والشرح. يبقى صحه الاسناد اللي يلزم منها صحه الايه؟ الحديث، ده العنوان. طبعا الكلمتين الباقيين مكتوبين قدامك. خلاص؟ هتقول بقى فهناك احاديث صحيحة الإسناد ولكنها غير صحيحة في ذاتها، إذ أن الحديث قد يكون شاذا. حط بين قوسين الحديث الشاذ ما كان رواته ثقات وليس فيه انقطاع. يبقى توفر فيه الاتصال وتوفر فيه الايه؟ العدالة، ومع ذلك الحديث برضو ايه؟ الشاذ مش صحيح. اقفل القوس. فقد يكون الحديث شاذا، وهذا يعني انت قايل دول قبل القوس، وهذا يعني ان سنده صحيح ولكن متنه ضعيف. مثال ذلك حديث اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه فكل من رووه عن الأعمش رووه بصيغة الفعل. عارف ولا تكتبها؟ اكتب بين قوسين كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع عن يمينه فجاء عبد الواحد وهو ممن رووه عن الأعمش وهو ثقة، فرواه بصيغة الأمر السابق. فصار الحديث بذلك حديثا شاذا. طبعا هتكتب بين قوسين هناك فرق بين انك تروي الحديث بصيغه الفعل وبين انك ترويه بصيغه الامر. واضح؟ عشان ما تقولش طب ما الاثنين واحد، واحد قال لي نام والنبي قال ناموا. لا مش واحد يا حبيبي، واحد عن بتوع الجرجير. ماشي؟ مش واحد. خلاص؟ وكذلك قد يكون السند معللا. تكتب بين قوسين العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث وإن كان ظاهره السلام. مثال ذلك الناظر إلى سند فيه يزيد عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة. فكلا الراويين ثقة، فلو قلنا إسناد صحيح رجاله ثقات ما كذبنا، ولكن هناك علة لا يعلمها الكثيرون، وهي أن عبد الرحمن قد اختلط بآخره، وقد كان مقيما ببغداد، ويزيد ممن سمعوا منه ببغداد، وبهذا تكون رواية يزيد عنه رواية غير صحيحة، إلا إذا توبع. يعني يجي واحد يروي الحديث من نفس طبقة مين؟ لا، المشكلة مش في يزيد، من نفس طبقة عبد الرحمن، لأن المشكلة في عبد الرحمن هو اللي اختلط. خلاص، فاللي هيقوله في السن ده يا ترى مظبوط ولا لخبط فيه؟ فلو جه راوي تاني في نفس طبقته روى الرواية دي بنفس الصيغة اللي هو رواها، يبقى هو لسه قالها وهو ها فاكرها، هو ما لخبطش فيه. وصل لك؟ عشان تاخدوا بالكم. الحمد لله انا قلتها لك عشان ما تجيش بعد كده التبس عليك الارض. ماشي. البحث ده من اهم وادق ما يقال في هذا العلم عشان تبقوا عارفين، وده مهم جدا جدا جدا جدا، وتحافظ على الكلام اللي انت كتبته ده والورقه اللي انت كتبتها دي. خلاص، هنيجي بقى في ان شاء الله في المحاضره القادمه، وهيستوقفنا العنوان الجديد، وهو كون ان الترمذي بيجمع بحكمين على حديث واحد، ان يقول هذا حديث حسن صحيح. اعتراض اهل العلم انه ايه لازمه ان يقول حسن ما دام قال صحيح؟ يعني كلمه صحيح هتغنينا عن ان اقول حسن، مش كده؟ فهيقولوا لما جمع بين القولين حسن صحيح، ايش مقصد الترمذي بهذا؟ عشان لما تقرا العباره دي تبقى فاهمها. ده طبعا هيكون موضوعنا، وبرضه هنسوق لك امثله على هذا وكلام طيب في هذا الموضوع. ده موضوع المحاضره القادمه. شوف بقى عنوان كان قدامك قد ايه وقعدت فيه قد ايه، وده الفرق بين انك تقرا وبين انك تتعلم. فرق بين انك تقرا وبين انك تتعلم. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. انا سايب ضيوف فوق. نعم. دلوقتي اسمه هو مش حرمه تاكلها، لكن هي هي القضية إن أنت بتاخدها وأنت أو بتروح كده اعتقاد إن هو ده الاحتفال بالنوم دي. قبول. لكن أنا بجي أشوف كده من هنا لو ما عملش معاك كده. طب لو الاولاد حبينا اشتري لهم بعد ربيع بعد ربيع مفيش مشكله. ما تجيبهالوش تقول له هو ده لا بعد ربيع. كان في انت قلت لي مره في سي دي جابوا لك الشيخ وليد وعايز فين السي دي؟ كان حديث عمر بن الخطاب صحيح ولا لا؟ قاله اللي هو بتاع اللي هو كان هيتزوج و ده طبعا كلام مش هو كان هيتزوجها فعلا بس مش ما حصلش لا وتضربه وتخربه. طب ده ضعيف فين؟ عشان الاخ سألني اقول له ده شيخ ده شيخ الالباني بيتكلم على الكلام ده اقصد في الفصل الرابع هشوفها خلاص. دي بتطبق ده خالص يعني الكابتن ازاي بقى حضرتك عشان كده اجبرتك اكمل ان في عندي 10 كتب خلصتهم وده هيكون وخلصت ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله.